رشيد وجمال وصفاء عذب وجلال أرض وبحار وسماء أرض وبحار وسماء تزهو بالحق وتختار الكون. الكون نشيد وجمال وصفاء عذب وجلال الكون نشيد وجمال وصفاء عذب وجلال أرض وبحار وسماء أرض وبحار وسماء تزهو بالحق وتختار الكون. سمك في البحر وأسرار وعلى الأشجار الأطيار سمك في البحر وأسرار وعلى الأشجار الأطيار سوّاها رب متعال سوّاها رب متعال بيديه تسير الأقدار الكون. سمك في البحر وأسرار وعلى الأشجار الأطيار سمك في البحر وأسرار وعلى الأشجار الأطيار سوّاها رب متعال سوّاها رب متعال بيديه تسير الأقدار الكون. الكون نشيد وجمال وصفاء عذب وجلال الكون نشيد وجمال وصفاء عذب وجلال أرض وبحار وسماء أرض وبحار وسماء تزهو بالحق وتختار الكون. أحياء وجماد فيه ونبات يرسل أزهارا أحياء وجماد فيه ونبات يرسل أزهارا كون والخالق يأمرنا كون والخالق يأمرنا أن نكشف فيه الأسرار الكون. أحياء وجماد فيه ونبات يرسل أزهارا أحياء وجماد فيه ونبات يرسل أزهارا كون والخالق يأمرنا كون والخالق يأمرنا أن نكشف فيه الأسرار الكون. الكون نشيد وجمال وصفاء عذب وجلال الكون نشيد وجمال وصفاء عذب وجلال أرض وبحار وسماء أرض وبحار وسماء تزهو بالحق وتختار الكون. هيا نصلي للباري ونصوم لرب غفار هيا نصلي للباري ونصوم لرب غفار من سخر هذا الكون لنا من سخر هذا الكون لنا وكساه بفيض الأنوار الكون. هيا نصلي للباري ونصوم لرب غفار هيا نصلي للباري ونصوم لرب غفار من سخر هذا الكون لنا من سخر هذا الكون لنا وكساه بفيض الأنوار الكون. الكون نشيد وجمال وصفاء عذب وجلال الكون نشيد وجمال وصفاء عذب وجلال أرض